الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ما زلنا في إني ذاهب إلى ربي، وفي المعبر الثالث للذهاب. كان الأول توتر القلب شوقا إلى الرب، والثاني التوبة، والثالث الإرادة. شروط صحة الإرادة: أولا ضبط الإرادة، ألا يتقدم القلب برغبة ولا شهوة بين يدي الشرع. اثنين دوام التعلم، ما تبطلش تتعلم، تفضل تتعلم طول عمرك لحد ما تموت. كل يوم تقرأ وتذاكر وتتعلم وتسمع، مهم جدا أنك تسمع، تتبع شيخ يدل، دليل، لابد من دليل وإمام. دوام التعلم، ثم مع التعلم المبادرة والمسارعة والمسابقة للعمل بكل ما تعلمته. ثلاثة طيب الخاطر بمراد الشرع وإن خالف الهوى. طيب القلب بمراد الشرع وإن خالف الهوى. أحيانا يأتي الشرع على خلاف هواك، وتضطر له لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى جواك في منتهى الرضا بحكم الشرع، نفي الحرج عن الصدر وتمام التسليم لمراد الحق. اللي بعدها مكملة لها أربعة: انشراح الصدر وارتياح القلب لأقدار الرب. احنا عايشين في الدنيا، وكل شيء في الدنيا بيمضي بقدر الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء كائن في هذه الدنيا، زي ما قلنا كلمة صدفة غلط، قابلتك صدفة لا، ده أنا قابلتك قدرا. الموضوع ده حصل لي كده، أحيانا يقولوا إيه سيبها وهي تشفى لوحدها، ما فيش حاجة بتشفى لوحدها، ربنا شفاها. كل ما فيش يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدر الله وبمشيئة الله. إيمانك بالقدر. أربعة العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم أن ربنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الكتابة أن ربنا كتب كل شيء قبل خلقه. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أربعة الخلق والإيجاد، أن الله عز وجل يخلق الشيء ويوجده، والله خلقكم وما تعملون. دي أركان الإيمان بالقدر. فلذلك إذا علمت ذلك وتيقنت منه انشرح صدرك وارتاح قلبك، إن كل شيء بقدر، وإن القدر ده قدر ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمور كلها بيد الله. فلما أنا أؤمن إن المرض اللي ده أصابني ده بقدر الله، أبقى فرحان بربنا. لما أبقى أنا مؤمن إن اللي أنا عايزه ده منع وده قدر الله، أبقى أنا راضي مش معترض ولا حزين ولا متألم، راضي شراح الصدر وارتياح القلب لأقدار الرب. هي دي علامة صحة الإرادة، أنني لا أريد إلا ما يريد. فيبقى القدر ما قدرش كذا، لا أريده، قدر أريده. خمسة، ترك الدعاوى الفارغة، فالدعاوى الفارغة تكذبها المواقف. أنت بتدعي إنك بتحب ربنا، دي دعاوى، ده الدعاء، دي دعوة تحبه. بعد كده إذا ابتلاك بالمنع تغضب، المواقف بقى بتبين إذا كنت متعلق بيه ولا بغيره، بتحبه بصدق ولا عشان مصلحتك، تريده بصدق ولا عشان عايز منه حاجة. ستة، دوام تصحيح الاتجاه بإقامة الوجه وإسلام الوجه لله. قال شيخ الإسلام تيمية، أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. محتاجين دايما نصحح اتجاهنا، محتاجين دايما نصحح وجهتنا. كتير قلت إن الصراط مزلة، مضلة، في ناس بتزحلق من على الصراط، فعشان كده لأنه مزلة بيزحلق. دايما بص لرجليك انت ماشي ازاي. احنا بنقول دايما في الاذكار انك كل فتره كده كل شهر اقراها من الكتاب، لانك احيانا من كثر ما بتقولها من الذاكره الالفاظ بتتغير، وانت بتقرا بقى الايه وتلاقي نفسك غيرت اللفظ تماما. كل شهر كده صححها من الكتاب عشان ما تلخبطش، عشان ما تغيرش، عشان ما تنساش حاجه في الوسط. فلذلك دوام تصحيح الاتجاه، دايما تتعلم، دايما تراجع معلوماتك، دايما تراجع أفكارك، دايما تراجع قراراتك، محبوباتك، مألوفاتك، عاداتك. سبعة وهي الأخيرة، ملازمة العبودية بالإحسان كأنك تراه. علامة صحة الإرادة أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. أنا بحبكم في الله. عايز أقرأ في آخر الكلامنا عن الإرادة، الكلام اللي فات ده كله بقى إيه؟ الكلام السلفي. الإمام الهروي له باب في منازل السائلين اسمه باب الإرادة، بس زي ما وعدتكم زمان من عدة سنين إن كتاب منازل السائرين هنسلفنه، يعني هو كتاب صوفي له كلام في الفناء، دايما المنزلة الثالثة ملخبطة، فبنعيد صياغة كل الكلام مرة تانية بطريقة لا تخالف الشرع. فمنزلة الإرادة من منازل السائرين بعد سلفنتها. قال الإرادة، قال كلمة جميلة أو في باب الإرادة، باب الإرادة. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. احنا لما نقول باب الإرادة نقول ايه؟ يريدون وجهه. وكل يعمل على شاكلته. الناس دول بيبقى لهم برضو شطحات احيانا بتبقى حلوة، شطحات احيانا بتبقى محتاجة فكر عالي. الإرادة، قل كل يعمل على شاكلته، ما هي الإرادة في إرادة وجه الله وفي إرادة الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ما هي الإرادة برضو فيها، اللي يريد النسوان واللي يريد الأموال واللي يريد الشهوات واللي يريد، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فكل دي أنواع إرادة. فكل يعمل على شاكلته. الإرادة اللي احنا بنتكلم عنها إرادة الله، إرادة وجه الله، يريدون وجهه، وهي الإجابة لدواعي الشريعة طوعا وكرامة. دي الإرادة، إن أنا أريد طوعا وكرامة، لي السماحة في القبول والإقبال والإرادة. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحبة العلم والدليل. ذهاب، إني ذاهب إلى ربي. ذهاب عن العادات، احنا قلنا خلع العادات، آخر كلمة في موضوع توتر القلب كانت إيه؟ خلع العادات. وقلنا ألا يكون لك عادة إلا العبادة. ذهاب عن العادات إزاي؟ بصحبة العلم والدليل. اثنين، تعلق القلب بالله مع صدق القصد. عايزين نضبط حتة تعلق القلب بالله دي. قلنا أحيانا الإنسان يقوم الليل فيشعر بلذة القيام ويمر يومه كله في جمال، فيحب القيام لا للقيام وإنما للمصلحة. فقضية تعلق القلب بالله، أنا لما فعلا بحس في أيام إن أنا تخلصت من المحبوبات، من المألوفات، من الدنيا، ما بحبش حد ولا عايز حد يحبني ولا عايز حد، لذة وراحة ومتعة. فأحيانا الإنسان بيحب دي للراحة. عشان كده كنا بنقول إيه؟ استعمل الرضا جهدك ولا تجعل الرضا يستعملك. أحيانا الكسالة بيقول لك أنا راضي، بس راضي عشان كسل، فبيخلي الرضا يستعمله. أنا مش عايز الرضا يستعملني، أنا عايز أستعمل الرضا، إن اللي ابتلى بيه أبقى راضي، مش أختار الرضا بمزاجي. وصلت؟ هي دي، إن أنا عايز التعلق بالله عمل مش كسل. مش عايز أستعمل التعلق بالله لراحتي وهوايا ومزاجي، وإنما أجعل الرضا بالله، تعلق بالله يستعملني في نشاطي. فلذلك قلنا هنا بقى تعلق القلب بالله مع صدق القصد. ثلاثة، خلع كل شاغل من الدنيا أو الأصحاب. هي دي مشكلة الأصحاب، إن أحيانا بيبقى ليك صاحب هو ده بتاع اللعب، اللي بتروح عنده تلعب تلعب جيم، بتروح تلعب ايه؟ بلاي ستيشن. صاحبك ده اللي هو ده بتاع اللعب، خلع الأصحاب دول بقى بتوع اللعب. خلع الأصحاب اللي بيشغلوك ويجعلوك في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. خلع الأصحاب، وخلع كل صاحب من الدنيا، خلع كل شاغل من الدنيا أو الأصحاب. الدرجة الثانية هم دول ثلاثة، الدرجة الأولى ثلاثة، كل درجة بتبقى ثلاث مراتب. الدرجة الثانية تقطع القلب على ما فات من الله. لما يحصل عندك إرادة تقوم تقول يا ده أنا فاتني كتير، وأنا كنت فين؟ إيه اللي كنت بعمله ده؟ يا ريتني من الأول كنت عرفت السكة دي. اتنين، ترويح النفس بين الجوع والسهر. ترويح القلب بين الجوع والسهر، قيام الصيام. ثلاثة، السير بين الخوف والرجاء. الدرجة الثالثة، ثبات مع صحة الاستقامة. اثنين، ملازمة رعاية الأدب. ثلاثة، لزوم الباب حتى يأتي أمر الله. لقوة الإرادة، قمة الإرادة، إنك تظل في إرادتك لا تريد إلا مراد الله منك، تستقيم في ثبات. ليه قلناها قبل كده؟ الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، اللي هي قل آمنت بالله ثم استقام، اللي هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثبات مع صحة الاستقامة. اثنين، ملازمة رعاية الأدب. مشكلة كبيرة قوي إن مشي في الطريق اللي ربنا شوية يبدأ يقل أدبه بقى مع الله. معلش إيه؟ اللهم ارزقنا حسن الأدب معك، إن هو يبدأ يبقى الكلام مع ربنا ما فيهش التعظيم والإجلال والتوقير، يبقى الكلام مع ربنا اللي هم بيسموه عندهم بسط، التبسط مع الله ما ينفعش. ملازمة حدود رعاية الأدب، أما تطلب تطلب بأدب. لما ما ينفعش سبحانه وتعالى، ما ينفعش انك تسأل ربنا عن حاجة لا يسأل عما يفعل، ما ينفعش يحصل في باطنك اعتراض حتى ولو في الباطن. ملازمة رعاية الأدب. شافوا قاعد في المسجد وممدد رجليه، فقال له خلاف السنة في الظاهر دليل سوء الأدب في الباطن. سوء الأدب اللي في الباطن بيبان في حركات إيديك وحركات عينيك، وانت بتدعي إيديك شكلها إيه وعينيك شكلها إيه وبقك شكله إيه ودماغك رايحة فين. الأدب مع الله. ثلاثة، لزوم الباب حتى يأتي أمر الله، إنك تفضل واقف على باب ربنا، ما لا تفارق الباب، ملازم مرابط ما بتتحركش لا يمين ولا شمال، ومالكش هوا في غير كده. وبكده يبقى انتهى باب الإرادة. ثم إني ذاهب إلى ربي بالقرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.